أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا إسلام كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نحن مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، مع دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتناول هذه القضية بقبسات من سيرته صلى الله عليه وسلم، وبدلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه، العقلية والنقلية كالشهادات والبشارات والمعجزات. لازلنا أحبتنا في الله تعالى نتحدث عن قبسات ولمحات من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ بنا الكلام هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وقفنا وقفة مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل نبوته، من ميلاده إلى بعثته صلى الله عليه وسلم. ووقفنا مع حضراتكم في لقائنا السابق مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى هجرته صلوات ربي وسلامه عليه، يعني نظرة حول العهد المكي وما كان فيه، وكيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في تلك الفترة، وكيف بدت أمارات النبوة واضحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مواقفه، وفيما أنزل عليه، وفي تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع أعدائه أيضا، إلى أن تآمر الأعداء يريدون وأد هذا الدين، ويريدون إطفاء نور رب العالمين، ويريدون القضاء على من بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر كما قال الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حين تآمرت قريش وتآمرت مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عندما اشتد الكرب جاء الفرج من الله عز وجل. اشتد الكرب هان، وإذا ضاقت الحلقات اتسعت، كما نجد هذا المعنى في قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ونجد هذا المعنى في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفيما قاله الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضيق عليه الخناق أذن الله له بالهجرة. والعجيب أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالهجرة فكر في أمر الودائع والأمانات التي كانت عنده يأتمنه أهل مكة عليها. طردوه، أرادوا أن يقتلوه، ومع ذلك يبقي عليا رضي الله عنه وأرضاه ليقول له: أنت يا علي تبيت في فراشي، وأنت يا علي ترد الأمانات إلى أهلها والودائع إلى أصحابها. إنها أمانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمانة التي تتأبى على التهم. إنها أمانة نبي، ووالله إن أمانته صلى الله عليه وسلم لهي مثال واضح ودليل صارخ يؤكد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى صلى الله عليه وسلم في هجرته وقد أخذ بالأسباب واعتمد على رب الأسباب، وجاءت الهجرة عادية ليس فيها خوارق على نحو الإسراء والمعراج، لنتعلم ولنتأسى بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تمت الهجرة، اختبأ النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، غار ثور، حتى هدأت نفوس قريش في البحث عنه صلى الله عليه وسلم. وبعد انطلق عليه الصلاة والسلام يريد المدينة من طريق وعر لا يسلكه الناس. نعم، لحق به سراقة ابن مالك، ولكن الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب فبقي رب الأسباب سبحانه وتعالى، فحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. وحين أوشك سراقة أن يدركهما النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، غاصت قوائم فرس سراقة ووقع سراقة وانكب على الأرض وطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له عوضا عن الجائزة التي يرجوها، فيقول له: ما بالك يا سراقة وقد ألبسك الله سواري كسرى. تمر الأيام ويسلم سراقة وتفتح فارس، ويؤتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصندوق حلي كسرى وفيه هذه الأساور والتيجان، وقد جيء لعمر بهذا الصندوق لا تمسه يد، حتى تعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أمانة جند الإسلام والجندي الفقير الذي حمل هذا الصندوق دون أن يأخذ منه شيئا. وحين قال له قائده: ما اسمك حتى أذكرك لأمير المؤمنين عمر؟ قال: لو أردت عمر ما رأيته أنت ولا عمر رضي الله عن الجميع. فسيدنا عمر رضي الله عنه يعجب لأمانة هذا الجندي ويبكي بكاء رحمة وبكاء فرح. فيقول له أحد الرعية: وما العجب في هذا يا أمير المؤمنين؟ عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. رضي الله عن أمير المؤمنين عمر. حين فتح الصندوق ووجد فيه سواري كسرى، تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ووعده لسراقة، فقال: أين سراقة بن مالك؟ فجاء سراقة فقال له: أتذكر وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته حين قال لك: كيف بك يا سراقة وقد ألبسك الله سواري كسرى؟ قال: أذكر يا أمير المؤمنين. قال: خذ هذا أو هذه سواري كسرى، وقل: الحمد لله الذي أعز سراقة بالإسلام وأذل كسرى بالكفر. الحمد لله الذي أعز سراقة بالإسلام وأذل كسرى بالكفر. الله أكبر. ورضي الله عن فاروق الأمة عمر حين كان يقول: الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. وكان يقول: كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. نعم، إنها كلمات عمر الملهم الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر، أو فعمر منهم، رضي الله عن عمر. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفد الزاد أثناء السير، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام على خيمة أم معبد، امرأة عربية معروفة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام. قالت: والله لو كان عندنا طعام ما أعوزكم القراء، يعني لأضفتكم عندي، وما جعلتكم تطلبون طعاما أو تشترون مني طعاما. فإذا بشاه بجوار الخيمة يسألها النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ تقول: شاة تخلفت عن الغنم بسبب هزالها، لم تستطع السير مع بقية الغنم. قال عليه الصلاة والسلام: هل بها لبن؟ قالت: لا، فداك أبي، هي أجهد من ذلك، ما تجد فيها لبنا ولا لحما. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها شيئا أو رأيت بها لبنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترب من الشاة ومسح الضرع وذكر اسم الله وطلب إناء كبيرا، وأخذ يحلب صلى الله عليه وسلم فملأ الإناء وأعطى أبا بكر ليشرب، وعبد الله بن أريقط دليل الطريق فشرب، وأعطى أم معبد فشربت، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخر القوم وقال ساق القوم آخرهم، ثم حلب ثانية فأعاد عليهم الكرة حتى ارتووا، ثم حلب صلى الله عليه وسلم ثالثة وترك الإناء مملوءا باللبن في خيمة أم معبد، ومضى صلى الله عليه وسلم مع رفقته مع صاحبه الصديق رضي الله عنه، ودليل الطريق عبد الله بن أريقط. جاء زوج أم معبد مغربا يجر أعنزا عجافا هزلا، وكانت سنة من السنين العجاف، وكان يتعب في طلب الشجر أو الثمر، فإذا به ينظر فيجد لبنا في البيت، فكأنه أصابه شيء، قال أم معبد ما لك يا أبا معبد؟ قال لبن عندنا ولا حلوبة عندنا، ما عندنا حلوبة وعندنا لبن، من أين؟ قالت لا، عندنا حلوبة وحلوبة، هذه الشاه العجفاء الهزلاء صارت حلوبة. لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن شأنه كذا وكذا، تذكروا أنه جاء فسأل عن طعام وقال كذا واستأذن في حلب الشاه، تذكروا الأمر الذي تم؟ قال يا أم معبد صفيه لي، فوالله إني لأراه رجل قريش من الذي يطلب. كانت الشائعة وصلت إلى أبعد من مكة تعلن أنه من جاء برأس محمد صلى الله عليه وسلم فله جائزة 100 من الإبل أو 200 من الإبل. صفيه لي فوالله إني لأراه رجل قريش الذي يطلب. فأخذت أم معبد رضي الله عنها وقد أسلمت تصف النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها، حين قالت كلاما عربيا بليغا: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مبتلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه السجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، في أشفاره وطف، في صوته صحل، في رقبته سطح، أحور أكحل أزج أقرن فصل لا نزر ولا هزر، ربعة غصن بين غصنين محفود محشود لا عابس ولا مفند. كلام عربي أصيل واضح، ليس عجميا وليس انجليزيا، ولكن هناك من يجهل بعض معاني الكلمات القوية التي جاءت في وصف أم معبد، وهي تقول رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، ظاهر الوضاءة يعني وجهه صلى الله عليه وسلم مضيء، مضيء الوجه مستنير صلى الله عليه وسلم، رجلا ظاهر الوضاءة مبتلج الوجه يعني مشرق الوجه، رأيت رجلا ظاهر الوضاء مبتلج الوجه حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو جمال خلق وجمال خلق حسن الخلق، لم تعبه سجلة يعني ضخامة البطن، ولم تزر به صعلة ليس أصلع الرأس، وسيم قسيم يعني حسن جميل صلى الله عليه وسلم، في عينيه دعج بريق ولمعان، وفي أشفاره وطف طويل شعر الأجفان وفي صوته صحل رخيم الصوت صلى الله عليه وسلم وفي رقبته صفح طويل الرقبة أحور شديد بياض العين شديد سوادها شديد بياض البياض شديد سواد السواد ومنه حور العين أحور أكحل مكتحل العينين صلى الله عليه وسلم أزج دقيق طرف الحاجب أقرن قرن بين حاجبيه بينهما فاصل خفيف أحور أكحل أزج أقرن صلى الله عليه وسلم ثم قالت ربعة أي بين الطول والقصر صلى الله عليه وسلم غصن بين غصنين أي بين السمنة والنحافة صلى الله عليه وسلم فصل كلامه واضح حق لا نذر فيه ولا هزر أي لا عي فيه ولا ثرثرة في كلامه الواضح كلامه كحبات عقد قد انتظمت كأنهن يتحدرن من اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم فصل لا نذر فيه ولا هزر محفود أن يسرع من معه في طاعته محشود يحتشدون حوله كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم غير عابس لا يعبس وجهه غير مقطب الجبين صلى الله عليه وسلم ولا مفند غير مخرف في الكلام غير مخرف في الكلام لولا أن تفندون تتهمونني بأنني أخرف كذا ذكرت أم معبد فيما ذكرته من وصف النبي عليه الصلاة والسلام ما كادت أم معبد تنتهي من وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال زوجها والله إنه لهو النبي الذي تطلبه قريش وتريد قتله قومي بنا يا أم معبد لنلحق بركب هذا النبي الكريم فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأسلم وحسن إسلامهما رضي الله عنهما وأرضاهما مضى النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته المباركة مهاجرا إلى الله إلى أن اقترب على مشارف يثرب يثرب الاسم القديم للمدينة وقد سماها القرآن كذلك في قوله تعالى يا أهل يثرب لا مقام لكم ثم سميت بالمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وتعرف بالمدينة المنورة المدينة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون اللهم اجعل لنا بها قرارا وجوارا وارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم كما كان يدعو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تذكر كتب السيرة أن الصحابة من أوس وخزرج ومهاجرين وهم في المدينة كانوا يترقبون أنباء هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أصحاب السير أن خبرا وصل إلى يثرب يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة وأنه مر في طريقه بخيمة أم معبد والناس سمعوا الخبر ولم يروا الصورة لم يروا المتحدث والأمر كما قال أهل السير لا يستغرب فلعله جن من الجن الصالح الذي أسلم أسدى هذا الخبر لأهل يثرب، فما كان منهم إلا أن خرجوا بعد 8 أيام وقت الرحلة من مكة إلى المدينة ركوبا الإبل، 8 أيام. فكان المهاجرون والأنصار يخرجون من صبيحة اليوم 9 إلى الظهر ينتظرون وصول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حان الظهر عادوا إلى بيوتهم، وكانت الصلاة قد فرضت، يصلون الظهر ثم يتناولون غداءهم، يقيلون، يصلون العصر، يعودون مرة أخرى يترقبون وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس، فيعودون لصلاة المغرب ولعشائهم وصلاة العشاء وراحتهم. يعني يغلب على ظنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصل إلى المدينة يصل من بعد الفجر إلى الظهر أو من بعد العصر إلى المغرب، ولا يأتي ليلا ولا يأتي في وقت القيلولة مع شدة الحر في الهاجرة. لكن الذي حدث، يمضي هذا الحال 9 و10 و11، هذه الأيام 3 التي هي أيام انتظار لم يحسب المهاجرون والأنصار 3 أيام التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام مختبئا بغار ثور. هي الفارق بين 8 أيام الرحلة المعتادة وبين 11 يوما اليوم الذي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وحين وصل وقارب عليه الصلاة والسلام مشارف يثرب، واصل السير متحملا حر الصحراء لعله يرى عليه الصلاة والسلام أصحابه. لم يكن هناك انتظار في هذا الوقت من الصحابة، فقط رجل واحد خرج في هذا الوقت الحار والحار جدا لحاجته الملحة، يريد أن يجني رطبا من النخل لعله يتناول غداءه. من؟ إنه عبد الله بن سلام أكبر علماء اليهود، أكبر علماء اليهود، خرج بنفسه ليجني رطبا، ومعه عمته التي وقفت تحت النخلة، كلما سقطت تمرة أو رطب راحت تأخذها. عبد الله بن سلام فوق النخلة يجني رطبا ويضعه في عبه، وهو هكذا فوق نخلة مرتفعة إذا به يرى من بعيد خيال النبي صلى الله عليه وسلم، خيالا في جو الصحراء، خيال ناقة تلو ناقة، فعرف أنها ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على علم بأن الصحابة ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام. فحين رأى اقتراب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو فوق النخلة صرخ مكبرا: الله أكبر، هذا جدكم معشر العرب. الكلمة وصلت أنحاء يثرب وخرج لها المسلمون من أنصار ومهاجرين. لكن حين صرخ بأعلى صوته عبد الله بن سلام: الله أكبر، هذا جدكم معشر العرب قد جاء، فزعت عمته لأنها سمعت هذه الصرخة على غير توقع منها، فراحت تطيح بيدها وتقول ويحك يا عبد الله، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. يعني كأنك رأيت نبيا، كأنك رأيت موسى بن عمران أعظم أنبياء بني إسرائيل. ويحك يا عبد الله، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. قال ويحك يا عمه، إنه والله لأخو موسى بن عمران. قالت يا عبد الله، أهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة وأنه يبعث فينا في آخر الزمان؟ قال إي والله إنه لهو يا عمه. والحديث هنا تتمه في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد، سنذكرها إن شاء الله في شهادات علماء أهل الكتاب بتمامها، لكن هكذا كانت بداية قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ونزل صلى الله عليه وسلم بديار بني سالم، وراح صلى الله عليه وسلم بعد أن استقبله الصحابة رضوان الله عليهم، راح عليه الصلاة والسلام يبني مسجد قباء على مشارف المدينة. بني مسجد قباء مع أول يوم وطئت فيه أقدام النبي صلى الله عليه وسلم أرض يثرب، حتى قيل إنه هو المسجد الذي أنزل فيه قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. بنى النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه مسجد قباء، ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى داخل يثرب، إلى بيوت الأوس والخزرج الذين أسلموا لله رب العالمين، أسلموا مع بيعة العقبة الأولى حين أسلم 11 رجلا، ومع بيعة العقبة الثانية حين جاء 70 رجلا وامرأتان فأسلموا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ليدعوهم إلى الإسلام وليعلمهم الإسلام، فأسلم الأوس والخزرج واستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام، والكل يريد أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عليه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوها، دعوا الناقة فإنها مأمورة، حتى ناخت الناقة أمام بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا المنزل إن شاء الله. ونزل عليه الصلاة والسلام بدار أبي أيوب الأنصاري، وبدأ في هذه اللحظات يبني مسجده عليه الصلاة والسلام في وسط المدينة، وسط بيوت الأوس والخزرج، وسأل عن أرض خالية، قالوا لغلامين يهوديين، فاشترى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأرض من أصحابها، وبدأ عليه الصلاة والسلام يبني مسجده الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعظم المساجد بعد بيت الله الحرام. فصلاة في بيت الله الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سوى، وصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وثالث المساجد هو المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يطهره وأن يحرره وأن يحفظه، حين قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده، لم يبنه عليه الصلاة والسلام قصرا منيفا، لم يبنه عليه الصلاة والسلام مجتهدا في تشييده وبنيانه، لا، كان المسجد متواضعا. كان عليه الصلاة والسلام يهتم بالمعنى لا بالمبنى. مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجد متواضع، بناؤه لبنات، أعمدته جذوع النخيل، سقفه الجريد، فراشه الحصباء والتراب، مسجد في غاية التواضع، لكنه خرج عمالقة الرجال، خرج خير جيل وأعظم رعيل، خرج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج خير القرون، خرج لنا أمة القرآن. ما قيمة أن تكون مساجدنا عملاقة ولا تضم إلا أقزاما؟ لا لا، إن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام لهو الدعامة الأولى في بناء الدولة المسلمة. إن النبي عليه الصلاة والسلام حرص حين نزل يثرب، حين سميت بالمدينة المنورة مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، أقام عليه الصلاة والسلام دولة الإسلام الفتية على دعائم قوية. أولى هذه الدعائم صلة المسلم بربه، مرموزا إليها بالمسجد الذي هو رمز لهذه الصلة، وإلا فالأرض كلها مسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن بناء المسجد رمز لحسن صلة المسلم بربه، المسلم الذي ينبغي أن يصلي، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. ما نجد من المسلمين يقول: أنا مسلم لكن للأسف لا أصلي. كيف؟ كيف وأنت مسلم ينبغي أن تستسلم وأن تنقاد وأن تمتثل؟ قال لك: صلي. تقول: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الدعامة الأولى في بناء دولة الإسلام الفتية عبارة عن صلة المسلم بربه، مرموزا لها بالمسجد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. بعد أن بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده المبارك العظيم، راح ينظر عليه الصلاة والسلام في الدعامة الثانية لبناء الدولة المسلمة، فجعلها المؤاخاة. المؤاخاة يعني الإخاء بين الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبيلتان كانتا تسكنان يثرب، وهما في الأصل أبناء عمومة، وأمهما واحدة منسبون إليها فيقال يا بني قيلة، وكانوا في أخوة وألفة ومودة وتعاون، حتى سكن اليهود يثرب، واليهود يسودون على حساب الآخرين، كيف بسياسة فرق تسد. فقالوا لن نسود على الأوس والخزرج إلا إذا فرقنا كلمته ومزقنا وحدته. وبالفعل بمحاولات غريبة ماكرة استطاعوا أن يشعلوا نار الحرب بين الأوس والخزرج، فكانت ثأرا جاهليا استمر أكثر من قرن من الزمان، أكل الأخضر واليابس، حروب أكلت الأخضر واليابس. جاء الإسلام والأوس والخزرج بينهم حروب، بينهم ثأر جاهلي، عصبية، حمية جاهلية. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذيب هذه الحمية، أن يلغي هذه العصبية، لا عصبية في الإسلام ولا حمية جاهلية في الإسلام، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج أخوة أعادت إليهم الوحدة والألفة والتماسك، وصاروا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وبعد أن آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الأوس والخزرج آخى بين المهاجرين والأنصار في أخوة عجيبة غريبة عظيمة كريمة ما عرفت الدنيا لها مثيلا، أخوة تجعل واحدا كسعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف بعد أن آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: لقد علمت الأنصار أني أكثرها مالا، فهاك مالي لك نصفه، وتلك زوجتاي اختر أحسنهما وسمها لي حتى أطلقها لك، فإذا قضت عدتها تزوجتها. يقول له عبد الرحمن بن عوف بشهامته ونبله وعفافه الذي يتأبى على التهم: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ويتاجر عبد الرحمن بن عوف في سوق بني قينقاع، فيمثل الصادق التاجر الصدوق الأمين، فما يعود إلا ومعه فضل زاد من أول يوم، ثم يتاجر فيربحه الله عز وجل ربحا كثيرا، ويصبح له بيت ويتزوج، ويأتي ذات يوم فيراه النبي عليه الصلاة والسلام عليه أثر الصفرة والزينة، وقد لبس ثوبا حسنا. مهيم يا عبد الرحمن، ما الخبر؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: هل أمهرته؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: بنواة من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن، أولم أولم ولو بشاه. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، يعلمنا من سنن الزواج الوليمة: أولم ولو بشاه، أنثى الخروف، ليست ولو بشاي كما يصحف البعض فيقول ولو بشاي، لا لا، بشاة أنثى الخروف. فهنا تمت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كما تمت بين الأوس والخزرج. وإن كنت هنا أذكر شيئا لا ينسى ولا يترك لنتعلم منه درسا في واقعنا المرير: حين آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الأوس والخزرج انتهت الحروب، انتهى القتال، حلت المودة والألفة والرحمة محل الشقاق والنزاع والخصام، وجلس الأوس والخزرج مع بعضهم يتضاحكون ويتمازحون، ألفة. آخى الإسلام بينهم، النبي عليه الصلاة والسلام والله ألف بين قلوبهم. فيمر رجل يهودي يدعى شاس بن قيس، كان قد أسن في يهوديته. فإذا به يرى الأوس والخزرج في مجلس واحد يتضحكون ويتمازحون، فيكشر عن أنيابه قل لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة هؤلاء، يعني لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة المسلمين، إذا اجتمعت كلمة المسلمين. فإذا بشاس ابن قيس يدعو شابا يهوديا، تعال ادخل بين هؤلاء القوم وحرش بينهم. حرش تحريش إثارة الفتنة كالدور الذي يقوم به إبليس. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. نصح شاس بن قيس الشاب اليهودي أن يحرش بين الأوس والخزرج. دخل الشاب اليهودي وجلس وانتظر حتى يلتمس خيطا من الكلام. فإذا بيقول رحم الله زمانا، تذكر يا فلان يوم أن قلت شعرا في يوم بعث؟ تذكر يا فلان يوم أن قاتلت فلانا؟ تذكر يا فلان يوم أن قتلت فلانا؟ وأخذ يذكرهم بما كان بينهم من عداوة وحروب، وأن فلانا سب فلانا، وأن فلانا قتل فلانا، حتى استطاع ذلك الخبيث أن يحرك الحمية الجاهلية التي كانت قد دفنها الإسلام، فحاول أن يبتعثها من جديد، مما جعله جعل ترتب على هذا الأمر أن رجلين من الأوس والخزرج تسابا بعد هذا الكلام بهذه الفتنة. تسابا رجلان من الحيين من الأوس والخزرج، حتى قال أحدهما للآخر إن شئتم والله أعدناها حربا جذعة فتية، يعني شابة قوية كما كانت يوم بعاث. فإذا بالقوم يقول نعم، وتنادوا بالسلاح، السلاح السلاح، أين نتقاتل؟ تواعد على الحرة خارج المدينة، ومضوا ليأتوا بالسلاح وليلتقوا للتقاتل خارج المدينة بالحرة كما كان الأمر قبل الإسلام. وهنا تترامى الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أنقذ أوسا وخزرجا فقد تواعدا على القتال خارج المدينة. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في من معه من المهاجرين، فيجد الأوس والخزرج قد اصطفى للقتال، فيقف عليه الصلاة والسلام بين الصفين، يقول الله الله، أتتقاتلون وأنا بين أظهركم؟ الله الله، أتعودون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بعد أن نزع الله عنكم عبية الجاهلية وهداكم للإسلام؟ الله الله، يقولها عليه الصلاة والسلام. فإذا بها تصل إلى شغاف قلوبهم، فيقع السلاح من أيديهم وتذرف الدموع من عيونهم، ويحتضن كل أخ أخاه يلتزمه، ويعلمون أنها نزغة من نزغات الشيطان، ومكيدة من مكائد اليهود. فإذا هم يعودون ويتآلفون ويتصافحون، وينقذهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أنزل الله قوله مخاطبا أهل الكتاب أولا، شاس بن قيس الذي كان رأس الفتنة، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. ثم يخاطب الأوس والخزرج: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا مسلم العالم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا إخواننا في فلسطين، ويا إخواننا في لبنان، يا إخواننا في العراق، في الشيشان، في كل مكان. اسمعوا قول ربكم الرحمن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآيات. نعم، تمت الأخوة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار كما قال ربنا العزيز الغفار: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كانت هذه إخوة الإسلام هي الدعامة الثانية في كيان الدولة المسلمة. إذن الدعامة الأولى صلة المسلم بربه مرموزا إليها ببناء المسجد، الدعامة الثانية صلة المسلم بإخوانه مرموزا إليها بالمؤاخاة، الإخاء بين الأوس والخزرج والإخاء بين المهاجرين والأنصار. ثم كانت الدعامة الثالثة ماذا؟ صلة المسلم بغير المسلم، صلة الأمة بالأجانب عنها. بمعنى نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها أوس وخزرج ويهود. اليهود يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر على أطراف المدينة. الأوس والخزرج أسلموا فمثلوا كيان الدولة المسلمة. اليهود لم يسلموا، عاد عن نفر قليل يعدون على أصابع اليدين، على رأسهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما سنذكر حكايته في حينها إن شاء الله. حين نزل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهي على هذا الحال وأسلم الأوس والخزرج ولم يسلم اليهود الذين كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام والذين ما نزلوا يثرب إلا لأنها مهاجر نبي آخر الزمان، بلد ذات نخيل وظل ظليل بين حرتين، هي يثرب، فنزلوا فيها رجاء أن يبعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا يستفتحون بها على أوس والخزرج قائلين: لقد أظلنا زمان نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. الله أكبر، كان ينتظرونه. لكن العنصرية طغت على اليهود، كانوا يرجون أن يكون النبي من بني إسرائيل، فإذا به من بني إسماعيل. فلما جاء من بني إسماعيل يعني من العرب وليس من بني إسرائيل كفروا به، كفروا به. لذلك كان الأوس والخزرج يقولون لليهود: يا معشر يهود، ما أعجب أمركم، أنتم كنتم تستفتحون علينا بهذا النبي وتقولون يبعث فينا نبي آخر الزمان وكذا وكذا، قلنا لا ليس هو ولا نعرفه. فأنزل الله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. حين نزل النبي عليه الصلاة والسلام واليهود يسكنون المدينة أراد أن يعاهدهم لبيان حسن الجوار وصلة المسلم بغير المسلمين. إن الإسلام ليس معناه أن نتفرد بالبقاء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود وعاهد النصارى معاهدة الند للند بقاعدة إسلامية عظيمة فيها لهم ما لنا وعليهم ما علينا. المعاهدة التي تمت بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود ما وصلت إليها مواثيق حقوق الإنسان إلى يوم الناس هذا. ووفى النبي عليه الصلاة والسلام، وفى مع اليهود، لكن هل وفى اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، نقضوا العهد. بدأ بنو قينقاع بنقض العهد وثنت يهود بني قريظ بني النضير ثم بنو قريظة على نحو ما سنذكر إن شاء الله تعالى. أقول نقضوا العهد لأن الله عز وجل قال في شأن هؤلاء القوم: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. المسلمون أهل وفاء، لكن أعداء الإسلام نقضوا العهود. وقد قيل في هذا: لو أن الحمر تركت نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم للعهود، فافقهوا ذلك يا أولي الألباب. ولحديثنا بقية إن شاء الله تعالى، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.